وقوله وقدموا لأنفسكم أي لا, لا, لا, لا ما وصلنا الحين شو وقال القرطبي في تفسير ما عندك لا عندك فقرة طويلة يا شيخ وقال القرطبي في تفسيره ومما ينسب إليه هذا القول وهو إباحة وطء المرأة في دبريا سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرضي وعبد الملك بن الماجشون وهذا القول في العتبية طبعا العتبية من المتون المعتمدة عند المالكية وحكى ذلك مالك في كتاب له أسماه كتاب السر وحذاق أصحاب مالك مكتوب عندي وخذاق هي وحذاق وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب يقصدون كتاب السر فإن كتاب السر لم يثبت عن الإمام مالك وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر ووقع هذا القول في العتبية وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية كثيرة من كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن هذا لفظه قال وحكى الكي الهراسي الطبري عن محمد بن كعب بن القرضي أنه استدل على جواز ذلك بقوله أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يعني مثله من المباح ثم رده المراد بذلك من خلق الله لهم من فروج النساء لا أدبارهم قلت وهذا هو الصواب وما قاله القرضي إن كان صحيحا إليه فخطأ وقد صنف الناس في هذه المسألة مصنفات منهم أبو العباس القرطبي وسمى كتابه إطهار إدبار من أجاز الوطأ في الأدبار طبعا هذه المسألة يعني القول الجمهور هو الصواب يعني أقل أحواله يعني فيه القدارة الكراهة الكراهة وقول الجمهور التحريم وما ينسب إلى الأئمة من هذا القول ففي نسبته عنهم نظر كما سمعنا من قول الحافظ ابن كثير والذين يقولون إن تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم يعني يقولون عندها دبر كما عند الرجل فلماذا تأتي الرجل هذا تأويل بعيد بدليل قول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي كملوا الآية هن أطهر لكم الطهر أين يكون في المحل الذي ليس فيه قدر نعم وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها وبشر المؤمنين أي المطيعين الله فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن عطاء أنه قال أراه عن ابن عباس وقدموا لأنفسكم قال تقول بسم الله التسمية عند الجماع وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا إذا على قول ابن عباس وقدموا لأنفسكم يعني قولوا بسم الله عند الجماع فيصلح لكم الذرية فيكون من باب تقديم الخير لأنفسكم نعم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم يقول تعالى لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها كقوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير كما قال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر الاستمرار على اليمين آثم لصاحبها